الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كان آخر ما تكلمنا عنه الكلام على قول المؤلف رحمه الله: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. وذكرت أن الولي شرط في صحة الزواج عند الجمهور، والأدلة على ذلك كثيرة، خلافا للحنفية الذين استدلوا بأدلة ليست صريحة بل ليست ظاهرة في الباب. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى، الأدلة التي استدل بها الجمهور أن الله خاطب أولياء الأمور وخاطب أولياء النساء فقال: وأنكحوا الأيامى منكم، أي المرأة التي لا زوج لها أنكحوها، فخاطب الرجال بذلك، مما يدل على أن الزمام بأيديهم. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وذكر عدد من العلماء أن هذه الآية أصرح دليل على القول باشتراط الولي، قالوا هذه الآية أصرح دليل، وسبب نزولها يوضح ذلك، كما عند البخاري أن معقل بن يسار قال: ذكر زوج أخته جميل بنت يسار طلقها زوجها، فبعد أن انقضت عدتها، وكان طلاقا رجعيا ليس طلاقا بائنا، بعد أن انقضت عدتها أراد زوجها أن يتزوجها مرة أخرى، فقال له أخوها وهو معقل بن يسار: زوجتكها وأفرشتكها، أجعلتها لك فراشا، وآثرتك بها عن قومي، ثم تطلقها، والله لا تعود لك أبدا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وكان زوجها رجل صدق، أو كان رجلا لا بأس به، فعند ذلك وافق أخوها عندما نزلت الآية. وقوله تعالى: فلا تعضلوهن، أي فلا تمنعوهن من العودة إلى الزوج إذا رضيت به وكان كفئا أو أهلا. وهذا يدل على أن الزمام بيد أخيها أو بيد وليها، لأنه خطب بذلك ونهي عن الإعضال. وقد كان من الممكن أن تخاطب المرأة بأنها ترجع إلى زوجها دون الرجوع إلى أخيها. أيضا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والأصل في النفي النهي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، الأصل في النفي النهي. ومن أهل العلم أيضا من يقول أن الأصل في النفي نفي الصحة لا نفي الكمال، فنكاح بدون إذن ولي يكون باطلا. وأما بالنسبة للشاهدين فإما أن يشهد وإما أن يكتفى بالإعلان. بعض العلماء ذهب إلى أنه لو لم يحضر عند العقد شاهدان وأعلن الزواج فإن الإعلان كافٍ، ولو أنه اكتفى بالإشهاد ولم يعلن الزواج فقالوا أقل الإعلان وجود شاهدين، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والتصريح بكونه باطلا مع هذا التكرار الدال على التأكيد دليل أيضا للجمهور. وعلى هذا فأي امرأة فالهبة عندما تهب امرأة نفسها لرجل فهذا نكاح لا يصح إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء لا بد من وجود الولي لأن الولي يفكر للمرأة يعني ويختار لها أحسن مما تختار لنفسها. أما المرأة إذا اختارت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يختار لها وليها أحسن من ذلك، فمن هنا لا حاجة للولي في حقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستدلون بقوله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بالولي في تزويج نفسه من أن يزوجه ولي المرأة. فعلى كل حال الهبة أن تهب المرأة نفسها للرجل هذا لا يجوز ولا يصح إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ويكون ذلك للعلماء قولان، إما أن يكون بلفظ الهبة وهبتك نفسي ويقول أنا قبلت، لابد أن يقول أنا قبلت، ولا يكتفى بمجرد أن المرأة تهب نفسها، فإن وهبت نفسها ولم يقل قبلت فلا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة وقالت له وهبت نفسي لك صوب فيها النظر في أعلاها وأسفلها وقال لا حاجة لي بذلك. فقال أحد الجالسين زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة إلى آخر القصة. فلابد أن يقول الموهوب له قبلت، وهذا في حق عليه الصلاة والسلام. أما في غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نكاح باطل، لابد من الرجوع للولي. كذلك أيضا الموهوبة لا صداقة لها، هي وهبت نفسها، والصداق إنما هو مقابل، هو حق للمرأة مقابل الاستمتاع بها، فإذا كانت قد وهبت نفسها فقد أسقطت حقها، سواء كان العقد بلفظ الهبة أو بلفظ الزواج أو النكاح بلا صداق. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بدون نكاح بدون ولي ولا صداق، هل هي وهبت نفسها؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل عتقها صداقها. هي لما أخذت في الحرب وأسرت في الحرب تعتبر في هذه الحالة من أسر الحرب وستكون من الإماء، فقال عتقك صداقك أو صداقك، فجعل لها صداقا وهو العتق. هذا يخالف أمر الموهوبة. قد يقول قائل زينب بنت جحش ليس لها يعني ولي يزوجها، يعني ليس لها ولي زوجها ولا صداق أصدقها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما زودها الله سبحانه وتعالى. فنقول هذه حالة من أهل العلم من يرى زينب ليست من الواهبات نفسها لأنها لم تهب نفسها، إنما زوجها الله عز وجل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها من جملة من وهبت نفسها. وبعض أهل العلم يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أكثر من امرأة وهبت نفسها له، والبعض الآخر يرى أنه ليس معه، وإن يعني أبيح له أن يتزوج من وهبت نفسها له، إلا أنه ليس معه من هذا الصنف شيء من نسائه. ولكن حديث عائشة يرد على ذلك، قالت كنت أغار من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأقول كيف المرأة تهب نفسها، يعني أي حياء عند المرأة عندما تأتي وتهب نفسها دون يعني أن يكون وليها أو تخطب من وليها إلى غير ذلك. فاستدل بهذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أكثر من واحدة ممن وهبت نفسها. وهل زينب من هؤلاء؟ هناك من عد زينب وخولة بنت حكيم وميمونة بنت الحارث ممن وهبن أنفسهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل حال، الفرق بين النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي وبين التي وهبت نفسها، أن التي وهبت نفسها إما أن تكون بلفظ الهبة، وإما أن تكون بلفظ النكاح لكن بلا صداق. وأما التي تزوجت بلا ولي فقد فرض لها صداق، فقد فرض لها صداق لكن ليس لها ولي. هذا أردت التنبيه يعني عليه بعدما نبهني أخونا أبو عبد الله الخضر بعد الدرس الماضي، حتى لا يظن أن الصورة التي أجازها الحنفية خلافا للجمهور في نكاح المرأة بغير إذن وليها تتفق مع التي وهبت نفسها. فرق بينهما أن الواهبة لا صداق لها، بخلاف التي تزوجها الرجل بدون إذن وليها. وعلى كل حال، الزواج بدون إذن أو بدون رجوع إلى الولي فيه مفاسد كبيرة، وقد كان هذا الزواج بالرجوع إلى الولي هذا كان معروفا حتى في الجاهلية قبل الإسلام، كما في الصحيح أن عائشة قالت رضي الله عنها كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، يعني على أربعة أنواع أو أصناف، منها أن يأتي الرجل أي الخاطب ولي المرأة أو الرجل الآخر الذي هو ولي المرأة فيخطب منه ابنته فيزوجها أو فيزوجه إياها. فهذا النكاح حتى كان معروفا في الجاهلية الرجوع إلى الولي. وما ذكره الحنفية، ويذكر أن الأوزاعي أيضا وافق الحنفية على ذلك، قول حقيقة مخالف للدليل وفيه مفسدة كبيرة، في مفسدة كبيرة أن يفتح للنساء المجال أن تتزوج بدون إذن الولي. كما ذكرت لكم فيه مفسدة بين أسرة المرأة وبينها، وبين أسرة المرأة وزوجها وأسرته، وربما يحدث بسبب ذلك قتال ومصائب، نسأل الله العفو والعافية. نعم. عجيب، يعني حقيقة أدلة الحنفية أدلة بعيدة، وكيف مع هذه النصوص يقول كما أن المرأة يجوز أن تبيع وبيعها صحيح فإنكاحها نفسها صحيح؟ هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تنكحوا أيها الأولياء رجلا مشركا وليا من يعني من نسائكم، لا تنكحوا أي لا تنكحوا أنتم، لا تعقدوا له إذا كان مشركا. أما يعني مثل هذه الأدلة إذا يعني جاز أو صح بيعها، صح يعني أن تزوج نفسها، أين هذا من قوله باطل باطل باطل؟ يمكن أن يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام محمد بن الحسن بن علي في كتاب شرح السنة: وإلى طريق الرجل لا يقع على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعرف أنه صاحب قوم سوء وبلغ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون منهم من السبب بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذو أصحاب ولا تقول فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من سببه ولا يحدث به، ولا ما رابع علمه، ولا تسمع من أحد يحدث به، فإنه لا يسمع تقول إن سمعت. ما شاء الله، هذا الكلام يتصل بحق الصحابة على هذه الأمة، وكما مر بنا كثيرا المؤلف رحمه الله ما يذكر الأشياء التي في باب واحد في موضع واحد، يفرق بين يعني يفرق في النظم، يفرق في نظم الكلام وفي مواضعه بين المتماثلين أو بين الأشباه والنظائر. وكان الأولى أن يضم هذا إلى غيره. الصحابة رضي الله عنهم لهم مكانتهم في هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى قد زكاهم، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد زكاهم فهل نقبل بعد ذلك طعنا من أحد فيهم؟ الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذا كله من باب الإخبار، والخبر لا يتخلف، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر بخبر لا بد أن يقع. فكيف ذكر الله عز وجل أن الله أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ثم يأتي بعد ذلك من أهل الضلالة والبدع من يقول: لا، لن يدخلوا الجنة أصلا. نصدق من؟ نصدق كلام الله الذي قال خالدين فيها أبدا، أو الذي قال بعد ذلك لن يدخلها أبدا؟ فإذا قالوا إن هذه الآية تتنزل على الصحابة الذين هم عندهم من المنتجبين الأخيار، كما هم دائما يصفون خمسة أو ستة من الصحابة بهذا الوصف، فنقول: هؤلاء الصحابة الذين ذكرتموهم ليس فيهم أنصاري واحد، فكلهم إما مهاجرين وإما من مكة أو من غيرها من القبائل، وإما من الفرس مثل سلمان. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من هو الأنصار من هؤلاء الخمسة أو هؤلاء الستة؟ هم يذكرون علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، وعمار وسلمان وأبا ذر والمقداد. فأي هؤلاء من الأنصار؟ والآية نصت على السابقين الأولين أيضا من الأنصار. فهؤلاء أيضا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في فضل الصحابة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين كانوا قبل الفتح والذين كانوا بعد الفتح وعد الله الحسنى. فمن هم من هؤلاء كان بعد الفتح؟ من هم من هؤلاء الخمسة أو الستة كان بعد الفتح؟ وكلا وعد الله الحسنى والله لا يخلف الميعاد. فلا شك يعني في فضل الصحابة عند الأمة، إلا هذه الفرقة الضالة المارقة التي جعلت عداوتها مع خيار الأمة، ونسبت عداوتها وبغضاءها لخيار الأمة، ولم تعاد اليهود ولا النصارى ولا الوثنيين ولا المشركين، وعادت هؤلاء الأخيار. فالبربهار رحمه الله يقول: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، على أي أحد، أي أحد تثبت له الصحبة، والرجل تثبت له الصحبة بكونه لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. هذه شروط ثلاثة في الصحابي: أن يكون لقي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء رآه أو كان به مانع يمنعه من الرؤية كالعمى، الأعمى لا يرى، ولذلك قولهم لقي النبي عليه الصلاة والسلام أدق من قوله رأى النبي عليه الصلاة والسلام. اللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو قبل أن يموت بلحظة. الشرط الثاني وأن يكون مؤمنا به. فالشرط الأول أخرج المخضرمين الذين أسلموا في الجاهلية ولكن لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ليسوا صحابة وسموا مخضرمين لأنهم أسلموا في الجاهلية قبل، لأنهم أسلموا في حياة النبي عليه الصلاة، أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام وأسلموا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمن يعني وآمنوا به ولكن لم يلقوه. الشرط الثاني بالشرط أن يكون مؤمنا به، أخرج كل من لقيه وهو كافر به. فكل من لقيه حال كفره ثم فارقه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم بعد ذلك، ثم أسلم هو بعد ذلك ولم يلقه بعد إيمانه، أيضا لا يكون صحابيا. شرف الصحبة لا يثبت إلا باللقاء مع الإيمان، وأن يموت مؤمنا لا يموت مرتدا، لأنه لو مات مرتدا فالكفر يسقط هذه الفضيلة، الكفر يسقط فضيلة الصحبة. طيب لو تخلل إيمانه كفر أو ردة، بمعنى أن يرتد ثم يعود ويحسن إسلامه، التعريف يشمله أيضا. فكل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أو لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت رجلا يطعن في أحد من هؤلاء فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا الحديث كما مر بنا يحسنه شيخنا الألباني رحمه الله، ولكن في سنده بحث قد سبق الكلام عنه. وليس معنى ذلك أيضا إذا ضعف الحديث أن لا يؤخذ بالمعنى الذي يتضمنه الحديث للأدلة الأخرى. قال: فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون منهم من الزلل بعد موته. سبق أن تكلمنا أن ما نسب إلى الصحابة من الأخطاء على درجات، منه ما كان الصواب معهم والخطأ مع من خطأهم، وهذا هو الأكثر، والذي كانوا قد أخطأوا فيه هو من قبيل الاجتهاد للعمد، وهذا القسم أكثر. والذي ليس من قبيل الاجتهاد ولم يكن لهم فيه عذر فهو قليل جدا ينغمر في سعة ما عندهم من الخير ويعني ومن بحار الحسنات، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ماذا سيكون وأخبر، أخبر أنها ستحدث فتنة بين المؤمنين، وأخبر أن الحسن رضي الله عنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وأخبر أن عمارا تقتله الفئة الباغية، وقال ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، وأخبر ما سيحدث من قصة الجمل، أي تكون صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليها كلاب الحوأب ثم يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير ثم تنجو بعدما كادت تقتل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على هذا كله، وإذا كان قد أطلعه على أمور دقيقة جدا من مما يكون بين يدي الساعة، فكيف لا يخبره بما يجري بين الصحابة من بعده؟ أخبره بذلك، ومع ذلك لم يتبرأ منهم، ولم يعني يأتي فيهم منه عليه الصلاة والسلام قول سوء حتى يتبرع به هؤلاء الضلال الذين جعلوا شأنهم وحياتهم في النيل من هؤلاء الأخيار. قال قد علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقول عليه الصلاة والسلام ذروا أصحابي، أي اتركوا أصحابي أو دعوا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا. عندي في الحاشية المؤلف يحسن الشفر الأول من الحديث ذروا أصحابي أو دعوا أصحابي عند البزار، قال بإسناد حسن دعوا لأصحابي. وإن كان هذا ربما في السياق الذي النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف وغيره دعوا لأصحابي، فقولوا لا تقول فيهم إلا خيرا يضعف أيضا المحقق. وإن كان هذا مقتضى وإن كان هذا صريح معتقد أهل السنة فيهم، لا يقال في الصحابة إلا الخير ولا يذكرون إلا بالجميل، يذكر جهادهم وثباتهم على الإسلام، يذكر صبرهم على الجوع وصبرهم على تبليغ الدين، يذكر صبرهم على الأذى في سبيل الانتصار للحق، يذكر هجرتهم، يذكر يعني تركهم للأهل والأوطان والخلان، يذكر بحثهم عن الدين وسعيهم في تعظيم حرماته، يذكر كلامهم وحكمتهم وزهدهم وورعهم، يذكر يعني مواقفهم من أبنائهم ونسائهم إذا رأوا شيئا يخالف ما سمعوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من كان قلبه طيبا على الصحابة سيجد كثيرا من الأشياء يقرأ يعني يذكرها عنهم، وأما من كان قلبه ميتا وكان قلبه والعياذ بالله أسود مربادا كالكوز مجخيا وقد امتلأ بالبغضاء والشحناء على الصحابة، فإنه ما يجد إلا الأحاديث التي أخذها من أودية الباطل والكذب والزور والبهتان لينال منهم واحدا واحدا أو بمجموعهم أو غير ذلك. نعم قد تذكر الصحابي وما جرى منه من باب العبرة والعظة، كاتاك أن تذكر مثلا ما جرى لأهل أحد عندما عصوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان تذكر ما جرى في حنين عندما أعجبت بعض الناس الكثرة فماذا جرى للصحابة بسبب ذلك. قد تذكر هذه الأشياء، قد تذكر من وقع أو أصاب حدا منهم فطهره رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحد إلى غير ذلك. هذا لا يعد من النيل من الصحابة، ولا الكلام في الصحابة هذا موجود يعني في الصحاح والسنن والمسانيد وبأشهر الأسانيد، وبوب له العلماء واستدلوا به في أنواع أو في أنحاء كتب الفقه، فهذا ليس من الكلام في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كنت تذكر ماذا كانوا يفعلون وكيف حسنت توبتهم وكيف وكيف إلى آخر. قال هنا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، لأن عندما تتكلم بهذه الأشياء فلا سيما عند من لا يفهم ومن لا يحسن فهم الكلام فإنه يعني فإن هذا يغرس الصدور عليهم. ولا ما غاب عنك علمه، الشيء الذي ما تعرفه لا تتكلف، لا تتكلف أن تتكلم عن شخص من عوام الناس اليوم فيما لا تعلمه جيدا عنه، فكيف تتكلم عن الصحابة في أمر غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به؟ إذا رأيت أحدا جالسا وهذا شأنه يحدث عن زلل الصحابة وعن حروبهم وما لهم وما عليهم، لا تجلس مع هذا الصنف، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، لا يسلم لك قلبك من أن تقول ليش فعل فلان كذا وليش فلان يفعل كذا، لا سيما إذا رأيت هؤلاء المجرمين وهم يصفون هذه الأشياء بأوصاف وبطرق يعني لا يمكن أن الإنسان يخرج من المجلس إلا وقد امتلأ على الصحابة قلبه بالبغضاء والشحناء. فأمثال هؤلاء جمر من جمر جهنم فاحذرهم، وهؤلاء كالجليس السوء بل أضر، الذي هو كناسخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة أو كريهة. والله إن هؤلاء أشد على من يجالسونه من الحداد وكيره، ولأن يكون في بيتك حية من الحياة تطاردها خير من أن يكون في بيتك رجل رافضي، لأن هذا الرافض والعياذ بالله يفسد قلبك. أما الحية فأنت تبحث عنها لتقتلها وتذكر الله وتستعين بالله عليها، أما أن يكون هذا في بيتك فإنه يملأ قلبك والعياذ بالله بالسوء والشر والكذب والزور، حتى لو كانوا يتكلمون بشيء صحيح، وليس كل صحيح يتحدث به مع كل الناس. فكيف وهذه روايات اختلقوها وأتفكوها من عند أنفسهم؟ فهذا من باب أولى. تفضل. وقال رحمه الله: وإذا سمعت قولنا أعان على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فتهيم على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. إذا سمعت الرجل يطعن في الآثار، طيب سبحان الله، يعني وهل معنى في ديننا إلا الآثار؟ ما ديننا كله يا آية محكمة أو أثر صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فهم واضح لائح بين عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لشيء من الكتاب أو من السنة. فرجل يطعن في الآثار معناه يطعن في تركة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن ما الفائدة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهؤلاء الذين يطعنون في الآثار هي خطوة ومرحلة، لأن أولا يطعن لك في الآثار، ثم بعد ذلك يقول لك أنا سأخذ بالقرآن، ثم شيئا فشيئا يطعن في القرآن يقول لك محرف أو ناقص، وشيئا فشيئا يخرجك من الدين، تنسلخ من الدين كما تنسلخ الحية من قشرها، خلاص ما معك شيء. فإيش فائدة بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن معنا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كتاب عنه أو كتب عنه؟ إيش الفائدة؟ لا شك إذا لم يكن بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام حبل ممدود نتمسك به فإننا سنضل، وهذه الأمة عصمها الله من الضلالة لما حفظ لها دينها الله سبحانه وتعالى، حفظ لنا هذا الدين، ولم يكل ربنا عز وجل حفظ هذا الدين لقبيلة من القبائل أو دولة من الدول. لو قال لبني أمية عليكم أن تحفظوا القرآن وأن تحافظوا عليه وأن تبلغوه من وراءكم وأن تنظروا أي شيء يدخل عليه مما ليس فيه فأنتم تردون هذا الشيء، كان بني أمية لو فرضنا أنهم قاموا بهذا قاموا به عدة سنوات ثم هم أنفسهم يذهبون ويندثرون، وكذلك بنو العباس وكذلك الدول كلها. الله سبحانه وتعالى ما رضي بأن دولة من الدول أو قبيلة من القبائل هي التي تتولى الحفاظ على هذا القرآن، ولكن تولى ذلك بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل يخلق له خلقا ويوجد له رجالا مرة من العرب ومرة من العجم، مرة في الشرق ومرة في الغرب، مرة في البيض ومرة في السود. هذا الدين ما يعرف الألوان ولا يعرف الجنسيات ولا يعرف الألسنة أو اللغات. كل من يحافظ على هذا الدين فهو أهل لأن يشرفه الله بذلك. فولى خلق الله هؤلاء الخلق فحفظوا هذا الدين وسلموه من وراءهم، وبقي الدين غضا طريا. ما يستطيع أحد يدخل حرفا واحدا في المصحف إلا صحت عليه الدنيا والأرض بما رحبت. ما يستطيع أحد يدخل حرفا في المصحف، مع أنه ما من كتاب إلا يمكن الإدخال فيه. كتاب الله لا يمكن. وحفظ القرآن يتضمن حفظ السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا السنة تبين ما نزل من القرآن، فإذا حرفت السنة لن تبين القرآن بيانا صحيحا. فإذا حفظ القرآن والقرآن لا يبين إلا بالسنة، فهذا يتضمن حفظ السنة أيضا. ولذلك قام في هذه الأمة رجال عرفوا بأهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل، وعرفوا بأهل الرواية والدراية، وجمعوا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ونظروا فيها وصنفوها وبوبوها ورتبوها، وعرفوا الصحيح والسقيم، ووضعوا قواعد لمن وراءهم يعرفون بها صحة الحديث من ضعفه. قد يقول قائل: لماذا نجدهم يختلفون في تصحيح الحديث وضعفه؟ أقول: لا إشكال في هذا، كالفقه. نجدهم في المسألة الفقهية الواحدة يكون هذا رأي ولذاك رأي فيها. هذا فهم يعطيه الله عبدا مسلما في كتابه، كالتفسير. نرى الآية واحدة، وهذا ينظر لها من جهة فيفسرها بوجه، وذاك ينظر لها فيفسرها بوجه، والذين جاءوا بعد ذلك يستفيدوا من جميع هذه الوجوه ويخرجوا بقول يكون فيه الاستفادة من اجتهاد أئمتهم السابقين. إذن ديننا مبني على الأثر. فإذا رأيت الرجل يطعن في الآثار فاعلم أنه زنديق وصاحب هوى، واعلم أنه يريد أن يطعن في الدين، ولا بد أن تحذر منه، ولا بد أن تحذر من مجالسته. وهذا محمول على أنه يطعن في الآثار بغضا لها، مش يطعن في الآثر هذا في الأثر فلاني لأنه يراه ضعيفا، أو يطعن في الأثر فلاني لأن راويه فلان وفيه ضعف. لا، إنما يطعن في الآثار بغضا لها، يقبل منها ما وافق هواه، يرد منها ما لم يوافق هواه، وإنما يعني جعل نفسه ميزانا لمعرفة الآثار. أمثال هؤلاء لا بد أن تحذرهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ويرد الآثار أو يريد غير الآثار، يعني يريد الرأي والهوى، يريد غير الآثار، يريد رأي الهوى. في الأول يقول: أنا أريد القرآن. طيب، القرآن كيف تفسره؟ معروف أن القرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالحديث النبوي، القرآن يفسر بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، القرآن يفسر بلسان العرب. طيب، إذا كنت أنت لا تفسر القرآن بالحديث ومن باب أولى أقوال الصحابة، ومن باب أولى أقوال الصحابة، والذي سيجعلك تفسره بلسان العرب وأبيات شعر عن شعراء جاهليين ومشركين ووثنيين فقط لسانهم عربي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لسانه عربيا وكان أفصح من نطق بالضاد، والصحابة أيضا لسانهم عربي، فخذ عنهم. إذن يلزمك أن تترك كل شيء. إذن كيف ستفهم القرآن؟ سيفهمه بنفسه. طيب، والذين كانوا قبلك لم يفهموه بفهمك كانوا على ضلالة؟ الأمة قبل أن تأتي أنت كانوا على ضلالة؟ طيب، كيف نؤمن بإيمان هؤلاء؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أين الإيمان بمثل ما آمن به هؤلاء؟ فأمثال هؤلاء في البداية ما يستطيعون يقول: لا نريد الدين، ولكن يقولون: السنة تعرف فيها أحاديث أحد، تعرف فيها أحاديث ضعيفة، تعرف فيها كذا. قلت طيب ولو في أحاديث ضعيف العلماء بينوها لنا، والفقه أيضا فيها أقوال ضعيفة والعلماء بينوها لنا، والتفسير أيضا فيها أقوال ضعيفة والعلماء بينوها لنا، وكلام العرب أيضا فيها أقوال ضعيفة وشاذة والعلماء بينوها لنا. فأنت بمثل هذا لو أخذنا بقولك أبطلنا الدين، لكنه لا استعلاك مرة واحدة يقول لك نحن لا نريد الدين، ولكن يبدأ بهذه الأشياء كما يبدأ هؤلاء الرافضة. ما يتكلمون في أبو بكر وعمر في البداية، يتكلمون في معاوية، في عمرو بن العاص، شيئا فشيئا يدخلون على يعني من أعلى، من هو أعلى منهما من الصحابة، شيئا فشيئا في أبي بكر وعمر، شيئا فشيئا في الصحابة جميعا، شيئا فشيئا في الإسلام والدين، وهكذا. فهي هذه طرق أهل البدع، ما يأتونك بكل شيء كالشياطين يشمونك أولا، فإن كنت تتقبل منهم زادوا في الجرعة، أعطوك جرعة قوية، وإن كنت ستصد عنهم أو ستحذر منهم وتنفر منهم وتنفر منهم يعطونك شيئا. وإذا وجدوك لا تقبل انقلبوا على الوجه الآخر، يمدحون الصحابة، يثنون عليهم، يترضون عنهم، يعني يسبون من يسب الصحابة، يشتمون من يسب الصحابة، حتى تطمئن إليهم. فإذا اطمئنت إليهم من ناحية أخرى أدخلوك في شراكهم. فالسلامة، السلامة في هذا كله الحذر من مجالسة هؤلاء. قال من كان كذلك فاتهموا على الإسلام ولا تشك في أنه أو أنه صاحب هوى مبتدع. طيب عند هذا إن شاء الله نقف، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.